السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الليلة مع ختام تفسير سورة يونس. فلله الحمد والمنة، له الحمد سبحانه وتعالى على فضله، على منه، على توفيقه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قوله تبارك وتعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب لنبيه ويراد به الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يكذب أو يشك، لكن هذا من باب وما كان من نظارة لصاحب البشارة، فإياك أعني واسمعي يا جار. فالتكذيب لآيات الله هو الخسران المبين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الخسارة، كل الخسارة أن يعرض المرء عن آيات ربه. الخسارة، كل الخسارة في تكذيب آيات الله تبارك وتعالى، تكذيب الآيات الشرعية، الآيات الكونية، فهذه كل خسارة. الله تبارك وتعالى: من أصدق منه قيل، من أصدق منه حديثا. حينما يأتي ربنا تبارك وتعالى بمثل هذه الآيات الكونية والشرعية، ثم يأتي أناس من سفهاء الأحلام أراهم يجادلون في آيات الله، يكابرون ويجادلون بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كذب، مكابرة، جحد وجحود ونكران لآيات اجتمعت عليها أفئدة المؤمنين وعقول العقلاء إلا ما شذ. ولذلك قال بعدها: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي كلمته الكونية، إلا كلمات شرعية وكلمات كونية. في كلماته الكونية، من كلماته الكونية أن زيدا من الناس سيعيش على الكفر مثلا ويموت عليه، وأنه سوف تأتيه آيات تلو الآيات ولن يؤمن، فهذا قد حقت عليه كلمة رب أنه لا يؤمن، ولو جاءته لم يقل ألف آية أو مليون، كل آية. هذه من أقوى وأعظم صيغ العموم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي كلماته الكونية، بأن يكون هذا عاش على الكفر ومات على الكفر، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، إخبار وفي طيات هذا الإخبار سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم. فكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لكفر قومه، ويصيبه الأسى والحزن لإعراضهم عن دعوته ورسالته، رغم وضوح الدعوة والرسالة وظهورها، الظهور البين الواضح الذي لا يختلف عليه اثنان من أهل الإنصاف: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. إن كان يحزن صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم رحمته بالأمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى يخبر نبيه إخبار وفطايته سلوى لقلبه، أي فاعلم أن هؤلاء مهما جاءتهم من آيات، آيات القرآن، آيات شرعية، انشقاق القمر، آيات كونية وغير ذلك كثير كثير، الإسراء والمعراج وغير ذلك، فلن يؤمنوا، لأن القلوب التي في طيات هذه الأبدان سكر عليها، قتم عليها، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قضي الأمر هكذا، هناك قطيع لكثير من الناس، قطيع من الناس للأسف، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، يعيشون أعمارا طويلة، يبذلون النفس والأنفاس للدفاع عن الباطل، يرون الحق باطلا والباطل حق. وهذه من أعظم وأخطر الانتكاسات، أن الإنسان يعيش على قضية فاشلة، يرى الحق باطلا والباطل حق. لذلك من أعظم ما يدعو به المسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وإلا فكم من فطر منكوسة، كم من فطر ترى، كم من فطر منكوسة ترى الحق باطلا والباطل حقا، بل تدافع عنه وتنافع عنه، وتعادي من عادى وتوالي من والاه، حتى إذا جاء يوم القيامة تأتي الخسارة الكبرى، إنما يعلمون أن هذه الأعمار المديدة التي عاشوها وبذلوا أموالهم وأعمارهم كانت كلا شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما في قوله حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. والمعنى، هل كل قوم عبر القرون المديدة وصى بعضهم بعضا إذا جاءكم رسول فقولوا ساحر أو مجنون؟ وبالتأكيد هذه الأقوام لم تلتقي ولم يوصي بعضها بعضا، ولكنها اجتمعت رغم تفرق الأبدان، اجتمعت قلوبهم على الطغيان، على التكذيب، على السب والشتم لأنبياء الله تبارك وتعالى. الغرض من ذلك قوله تبارك تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. أي انظر يا محمد واقرأ السير، ترى أنه قلما تجد قرية تؤمن إيمانا صحيحا فينفعها الإيمان. وهذه أحد المواضع التي تذكر فيها الكثر على سبيل الذم. فلولا كانت قرية، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. أي حدثني يا محمد واقرأ إن شئت، أي قرية رغم هذه الآيات التي تأتيها تؤمن فينفعها إيمانها؟ إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ذكر جماعة من المفسرين كما نص عليه القرطبي وغيره أن يونس عليه السلام، والعجيب أن هذه السورة تسمى سورة يونس، لم يذكر فيها يونس ولا شيئا من أخباره إلا في هذه الآية، في هذا الموضع اليسير، رغم أنها اسمها سورة يونس. والمعتاد في الصور مثلا إذا سميت مثلا سورة نوح، كلام عن قصة نوح، يوسف، يعني معظم القصص إذا سميت باسم يكون الكلام كله عن اسم صاحب القصة. في هذا الموضع خاصة في سورة يونس لم يذكر شيء عن يونس إلا في هذا الموضع فقط. فذكر أمر التفسير أن يونس عليه السلام بعثه ربه إلى قرية نينوى في أرض الموصل بالعراق، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل إليهم يونس فحذرهم وبشرهم وأنذرهم ما كل ولا من، ولكن لم يؤمن به أحد. فغضب عليهم يونس وأنذرهم العذاب بين 3 بين 3 أيام سوف يأتيكم العذاب، فخرج منهم وتركهم. قصة يونس معلومة، خرج بلا إذن من ربه وتوجه إلى الساحل وركب السفينة فكان مكان لما ابتلعه الحوت. لما تركهم ورحل قاموا يفكرون، قالوا هذا رجل ما جربنا عليه كذبا، أنذرنا العذاب بين 3، وكونه يخرج منا من بين ظهرينا، إذا هذا يدل على أن العذاب قادم قادم. فقاموا جميعا عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا فتابوا إلى الله، أخلصوا التوبة وفرقوا بين الأمهات وبين أولادهم معانا في إظهار التوبة والانشغال بالتوبة الصالحة، واستكانوا وتضرعوا، أحضروا أطفالهم وصغارهم وعجائزهم وبهائمهم ليتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. فلما رأى منهم الصدق، لما رأى الله منهم الصدق كشف عنهم العذاب، العذاب الذي كان سوف سيأتيهم، الذي كان سيأتيهم كشف عنهم وبدلت رحمة. وهذا تأويل قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. أي يستثنى من ذلك قوم يونس، لما آمنوا كان إيمانا صادقا نافعا لهم، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال قتادة في تفسير الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب. والمعنى أن الأصول العامة التي دلت عليها الأدلة أن العذاب إذا نزل على قوم، إذا أتاهم العذاب فرأوا العذاب فتابوا لم تقبل توبتهم. أما قوم يونس وهنا إشكال، يعني قد يشكل فيقال الآية تقول إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يعني المعلوم من الأدلة الشرعية من الآيات القرآنية أن العذاب إذا نزل على قوم فتابوا لا تنفعهم التوبة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذه الآية تفيد أن العذاب إذا نزل على قوم فتابوا لا تنفعهم التوبة. يبقى التوبة لها موانع، أقصد قبول التوبة لها موانع، منها طلوع الشمس من مغربها، منها أن تبلغ الروح الحلقوم الحشرجة. الأمر الثالث: إذا خرج واحد من 3، الدابة أو الدجال أو طلوع الشمس من مغربها كما ذكر. ومن موانع قبول التوبة أن قوما إذا رأوا العذاب من الله فتابوا لا ينفعهم ولا تنفعهم توبتهم. فهل يستثنى من ذلك قوم يونس؟ هنا الإشكال، كيف تقبل توبتهم والعذاب قد أتاهم؟ أجاب العلماء عن ذلك من وجوه. الأول ما ذكره الطبري لما قال على ما يراه الطبري أن هذه القاعدة تسري على جميع القرى والأمم، أنهم إذا تابوا بعد نزول العذاب لا ينفعهم توبة. قال الطبري: يخص من ذلك قوم يونس، ميزة لهم أنهم لما عاينوا العذاب فتابوا قبلت توبتهم. هذا أحد الأوجه. الوجه الثاني اختاره أيضا بعض المفسرين كالزجاج، قالوا أن العذاب ما أتاهم وإنما أتتهم بوادر عقاب الله وبشائر ذلك، وعلموا بالقرائن أنهم هلكة قبل أن يتيم العذاب أصالة فتابوا. فهنا ينفع المرء وتنفعهم توبتهم، لما؟ لأن العذاب لم ينزل، وإنما بالقرائن علموا أن العذاب سوف يأتي. من هذه القرائن خروج يونس بين ظهرانيهم، منها أنه أنذرهم أيام 3. فهذه القرائن علموا منها أن العذاب آت فتابوا قبل أن يعاينوا العذاب. وهنا تنفعهم هذه التوبة، فيكون المعنى أن، وهذا التأويل هو الأرجح، أن الأصل العام أن قوما إذا عاينوا العذاب بأعينهم ونزل عليهم العذاب فتابوا لا تنفعهم التوبة، وهذه لكل القرى والأمم لم يخص منه أحد. وأما تأويل ما وقع في قوم يونس عليه السلام أن العذاب ما أتاهم أصالة، وإنما أتتهم قرائن تفيد ذلك، فكانوا أكثر حصافة، وبفضل من الله ومنا أن وفقهم فتابوا توبة صادقة، فنفعتهم توبتهم ونفعهم إيمانهم. فيكون المعنى كشفنا عنهم عذاب الخزي، أي صرف عنهم هذا الذي كان سيقع عليهم، ونحن نعلم أن الدعاء يرد القضاء، فيكون قد قدر عليهم أن العذاب سيأتي، فلما دعوا وابتهلوا وأخلصوا التوبة غير دعاؤهم قدرهم، غير دعاؤهم قدرهم فقبلت توبتهم. وده والله برضه من العجيب في قدر الله تبارك وتعالى. كم ترى من نبي يمكث مع قومه كنوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ما فارقهم وما خرج عنهم ليل نهار، يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لم يفارقهم ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. ويونس يفارقه ما يخرج فيؤمن الجميع. فهذا يعلمنا ويربينا على أن محض التوفيق من الله تبارك وتعالى، وأن الأسباب مهما تجمعت ولم يرد الله هداية فلن تقع هداية، وأن الأسباب إذا تفرقت وأراد الله الهداية فمنه وحده، ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر، أمر هداية البشر، في أصله مهما تعددت الرسل والأنبياء والكتب يعود في أصله إلى مشيئته، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. والمعنى أن حلاوة الإيمان في القلب لا تأتي بالإكراه على ذلك، بل إذا وقع الإيمان الصادق في القلب وقره في القلب وصدقه العمل، فمثل هذه الأمور لا تأتي بالإكراه، وإنما أن يحب المرء التوبة والإيمان والإخبات والإقبال والإنابة والدعاء وحسن العمل. هذه أمور لا يدفع عليها المرء بماله، وإنما إذا أحب ذلك وأخلص وصدق مع ربه تبارك وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا كقوله تبارك وتعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وقوله ولو شاء ربك، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، رغم كونه سبحانه وتعالى يحب الهداية للناس، هذه محبة شرعية، ولكن قد يقدر خلاف ذلك لحكم عظيمة لا يعلمها إلا هو، محض اصطفاء واختيار من الله لعباده. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. انظر إلى قول يوسف عليه السلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أن تكون موحدا توحد ربك وتقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قد تقرأها مرارا وتكرارا ولكن لا تستشعر نعمة هذه الآيات، أن الله اصطفاك لتقرأ آيات التوحيد، الآيات التي تنزه الله عن الولد، الآيات التي تخبر أن الله أحد صمد سبحانه وتعالى، لا صاحبة له، لا ولد له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من عظيم نعمة، أعظم نعمة العبد أن جعله موحدا. لما تنظر حولك في هذه الملل الباطلة، ممن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد ابن الإله، ثم ترى أناس بدعوى المجاملات يهنئونهم على هذا الكلام الباطل. هذه الكلمة يغار منها الكون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه المخلوقات كالجبال والأراضين والسماوات لم يقع عليها عشر معشار النعم التي أتت للمسلم، ومع ذلك ترى من المسلمين من يجامل على حساب دينه. وكل كبيرة مهما بلغت لن تصل في جرمها كجرم من هنأ من ادعى لله الولد وهنأه على ذلك. يهنئ من سب الله، هذه مسبة عظيمة. قال الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتم، كيف ذلك؟ قال: ادعى لي الولد. الله أخبر أن هذه مسبة له، إيذاء له، شتمة في حقه سبحانه. لذلك ما من موضع فيه هذه المسبة إلا يأتي بعدها ذكر التسبيح، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، دوما يأتي التسبيح بعد هذه الجريمة التي ألحقها هؤلاء برب العيد، يسبح الله وينزه نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى. لذلك من ازدراء نعمة التوحيد ألا تعرف قدر هذه النعمة، من ازدراء نعمة التوحيد أن تهنئ من ادعى وسب الله، من ازدراء نعمة التوحيد حقا أن تهنئ من ألتقى وسب الله بهذه المسبة العظيمة، كما قال يوسف: هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من شكر التوحيد أن تعرف قدر هذه النعمة. يا من تقرأ قل يا أيها الكافرون، براءة الصغر، هذه سورة براءة الصغر. يا من تقرأ سورة الإخلاص، وانظر إلى عظيم اسمها، نور على نور، لا تعرف قدر أي الأنوار أعظم. نور في اسمها سورة الإخلاص، نور في كلماتها، نور في هذه البراءة العظيمة بين أهل التوحيد وبين أهل الكفران. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي أنت تلزمهم وتلجئهم على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا، إنما كان يدعو: إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما استطعت أن تجعل النفس تؤمن إلا بإذنه عز وجل، محض فضل من الله تعالى أن يوفق الإنسان لأن يكون موحدا مؤمنا مسلما. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله يرشد عباده إلى عبادة الله يرشد عباده يرشد عباده إلى عبادة عظيمة، عبادة التفكر. فكما أن للقلب زاد في المسير إلى الله، فكذلك العقل أيضا له زاد في المسير إلى الله، أن يتفكر في هذه الأفلاك، في هذه النجوم، في هذه الكواكب، في هذا الكون الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل في أدب يسبحون. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أدب جم. الشمس لا تستطيع أن تشرق إلا إذا أتت العرش فسجدت عند مع كل صباح تسجد، إذعان، اعتراف بالربوبية، فيؤذن لها فتشرق. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. والمعنى، فهل تنتظروا يا من كفرتم بالله إلا يأتيكم عذاب لا يبقي ولا يذر؟ فانتظروا وأنا معكم من المنتظرين، تعلموا لمن ستكون العاقبة. فالعاقبة دوما للمتقين، وإن جندنا لهم الغالبون. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا حق ما أوجبه أحد على الله، إنما حق كتبه الله بكمال فضله ومحض منه على عباده، أن يجعل النصرة دوما لعباده المؤمنين مهما تأخر النصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا هنا بمعنى أيقنوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرهم. وهنا قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجيهم بأبدانهم، ومن ذلك وقبل ذلك بقلوبهم وأيمانهم، نجاة في الدنيا قبل الآخرة. وهناك نجاة أعظم من ذلك، نجاة في العرفات، فوز أعظم حينما يقف الأنبياء والمرسلون وأتباعهم ليعلموا أن العاقبة كانت لهم، ليعلموا أنهم مهما أوذوا في الدنيا وكانوا من المعاناة والبؤس والضيق والاضطهاد والتضييق، كم عاشوا سنوات من الكرب والضيق والغربة، دفعوا ثمن هذه الغربة من أنفسهم وأنفاسهم وأعمارهم وأموالهم وديارهم، أخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا فصبروا على ما أوذوا، ما ضجوا ولا ملوا ولا تضجروا ولا اعترضوا على قدر الله، بل صبروا على ذلك حتى كانت لهم العاقبة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الذي يتوفاكم. قل يا أيها الناس، هذا خطاب للناس كافة، وهذه أحد الأدلة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كما يزعم أهل الباطل، يزعمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لقومه، على فرض أنهم يصدقوه أصلا، يعني احسنهم حالا من يقول هو رسول إلى قومه فقط وليس لنا. وكل آية في القرآن فيها قل يا أيها الناس أو يا أيها الناس، أحد كل آية فيها خطاب للناس كافة، هي أحد الأدلة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس، الجن، الأميين، الكتابيين، للادينيين، لأي أحد. فكل آية فيها قل يا أيها الناس دلالة على أن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت للناس كافة. فلو وجد اليوم كتابي بل التنزل. لو وجد اليوم كتابية على كتابه الصحيح قبل أن يحرف، ثم ادعى أن محمدا لقومه خاصة، فوالله هذا لن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع ثم يؤمن ثم لا يؤمن بالذي جئت به، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذا يسمى استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. والمعنى: إذا كنتم قد أقررتم بأن الله هو الذي يتوفاكم وليست اللات ولا العزى ولا مناة، فهذا يلزمكم ألا تتوجهوا بالعبادة إلا إلى الله. إذا كنتم تقرون، وهذا في مواطن كثيرة من القرآن، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إذا كنتم أزعمتم أن الله هو الذي يتوفاكم، فهذا لابد له من نتيجة حتمية قطعية لا تقبل أي مناقشة. كما أفردتموه بأنه هو الذي يتوفاكم، فهذا يلزمكم أن تفردوا بالعبادة، وإلا وقعتم في التناقض. فهم ما زعموا مثلا أن اللات والعزى ومناة تحيي أو تموت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ومن عجيب أمرهم ومن جحودهم كانوا يتوجهون بالعبادة لغيره، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، إخلاص العبادة لله. فالرياء لا يروج على الله، السمعة لا تروج على الله، إرادة وجوه الناس لا تقبل عند الله. كل هذا الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء، يعلم ما كان له وما كان لغيره، يعلم ما من عمل يتوجه به العبد ليراه الناس، الله يعلم. حتى يقال له يوم القيامة لهذا الذي كان يرائي ويسمع: اذهب إلى من كنت ترائي وخذ منه الأجر. هذا أمر توبيخ، لأنه لن يجد أحدا يعطيه أجرا. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه رسول، وما على الرسول إلا البلاغ، هذا كتاب الله أبلغكم إياه، وما أنا إلا مبلغ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هدايتك لن تزيد الله في ملكه ولا في غناه ولا في قوته ولا في ملكه ولا في خزائنه، من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه. تصلي لنفسك، تصوم لنفسك، قطعت لنفسك، قصرت أيضا في حق نفسك. الله لا تنفعه عبادة الطائعين، ولا يضره ولا تضره معصية العصاة، معصية العاصين، بل من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. كانت هذه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بالاتباع الوحي ويصبر على ما يسمعه من أذى وما يراه من عناد. والله لما ننظر إلى هذه، واصبر على واصبر حتى يحكم الله، يعني كم المعاناة التي كان يعانيها الأنبياء، كم المعاناة التي كان يعانيها الأنبياء، كانوا يعيشون وسط المشركين، وسط أناس يكفرون بالله ويستهزئون بالقرآن ويصدون عن سبيل الله. اليوم مثلا لما تكون مثلا في مجتمع مسلم، لما ترى عاصيا او من سب الدين او من سخر من يضيق صدره، فكيف بالانبياء الذين كانوا يعيشون وسط الكافرين بين المشركين، وسط اناس يكفرون بهم ويستهزئون بهم ويسبونهم معاناة. اذا كان دعوة ام جريج لما نادت عليه واكمل صلاته ماذا دعت عليه؟ قالت: اللهم لا تمتوا حتى يرى وجوه المومسات. إذا كان من العقاب الذي وقع عليه أن رأى ذلك، هذا عدوه عقابا، فكيف برؤية وجوه المشركين والمنافقين الذين يضحكون في الوجوه ويمكرون في الظهور؟ والله المستعان. فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا والله أعلى وأعلم، أرد العلم إلي أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إن شاء الله يعني المرة القادمة الليلة الحمد لله انتهينا من سورة يونس، وكان الحمد لله في الدروس إن شاء الله تجمع وترفع على مكتبة الأرشيف الدروس السابقة جميعا إن شاء الله. اللهم اجعل ذلك خالص لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيء. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.